وعليكم السلام. الشيخ الألباني، نعم مرحبا، كيف الحال يا شيخ؟ أهلا مرحبا، بخير طيب إن شاء الله. إن شاء الله نحن وإياك. الحمد لله، كيف الحال؟ الحمد لله طيب. معك أخوك في الله، أكلمك من دبلن يا شيخ. من؟ من دبلن في لندن. لندن؟ دبلن قريب من لندن. دبلن؟ إيه نعم. من بريطانيا؟ لا، من جمهورية إيرلندا. إيرلندا؟ إيه. أهلا وسهلا. أهلا بك يا شيخ، لو سمحت يا شيخ أنا عندي كم سؤال أبي أطرحهم عليك. تفضل. جزاك الله خير، هو أنا شيخ أعلم أن أنا أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتني له. جزاك الله خير، أسأل الله يا شيخ أن يجمعني معك في اللقاء عشان نستفيد منك أكثر إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يسلمك. يا شيخ عندي سؤال، هو شيء بالنسبة حق الذهب. سمعت لك شروط عن الذهب المحلق. إي نعم. تحرير الذهب المحلق للنساء. إي والله. طيب يا شيخ ممكن بس تفهمني قضية المحلق، ما المقصود بها؟ المقصود بها خاتم الذهب، سوار الذهب، الطوق من الذهب. طيب ما أصلا ما بعرف السلسلة التي تحيط المقبة. هذا هو الطوق، هداك الله. يعني هذا يعتبر من الطوق حتى السلسلة الواسعة الطويلة التي تنزل على نعم نعم نعم نعم. أنت من أي البلاد؟ من أي البلاد أنت؟ أنا من الكويت يا شيخ. إيه من الكويت، ما تعرف كلمة الطوق وأنت عربي؟ فالطوق هو السلسلة، والسلسلة هي طوق في العنق. أي نعم. أي نعم. طيب يا شيخ حتى يعني حتى لو كانت مقطعة وفيها يعني مثلا بعض الخياطة تكون مقطعة. العبرة بالغالب، بارك الله فيك. إن شاء الله، نعم، جزاك الله خير يا شيخ. وفيك بارك إن شاء الله. هل أنك أنت بدأت تربط السلسلة من ورا بخيط أو بشيء؟ لا لا، أقول العبرة بالغالب. جزاك الله خير.